بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم درسنا بإذن الله مع باب الاستثناء، فنأخذ ما يتعلق في هذا الباب من أصول والاستدرادات تكون إن شاء الله بعد. ولهذا نأخذ الآن الثلث أربع أبيات وهي أصول هذا الباب، ثم بقية الأبيات يعني مسائل تتعلق في هذه الأصول لهذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل، وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن المستثنى بإلا مع تمام ينتصب. المقصود بالتمام هنا وجود المستثنى منه، فإذا وجد المستثنى منه سمي الاستثناء تاما، سمي الاستثناء تاما. ثم عند قوله وبعد نفي علم أن قوله السابق بغير نفي أو شبه يعني موجب، فالاستثناء الموجب التام، والموجب المقصود فيه الغير منفي. مثلا تقول حضر الطلاب إلا واحدا، هنا الجملة في بدايتها لا يوجد نفي، فهذا المقصود بالموجب أو المثبت. ثم وجد المستثنى منه وهو القوم، حضر القوم، فإذا تحقق هذا تعين نصب ما بعد إلا، هذا يسمى استثناء التام الموجب. وعرفنا معنى التام ومعنى الموجب، وهو التام يعني وجود المستثنى منه، والموجب يعني غير منفي. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، يعني مع تمام وجد المستثنى منه، وأيضا المقصود به الموجب، لأنه بعد ذلك تكلم عن النوع الثاني، قال وبعد نفي أو كنفي. هنا إذا كان الاستثناء تاما منفيا، تقول لم يحضر أحد، هنا الاستثناء تام لوجود المستثنى منه، والاستثناء منفي لأن الجملة مسبوقة بنفي لم يحضر أحد. قال وبعد نفي أو كنفي أو شبه النفي في النهي والاستفهام، عندما تقول لا تقرأ شيئا إلا كتاب النحوي. فهنا لاحظ الاستثناء هنا تام شيئا ومسبوق بنهي، والنهي شبه النفي أو الاستفهام، هل تقرأ شيئا إلا بعض الكتب أو نحو ذلك. فالمقصود أن الاستثناء إن كان مسبوقا بنفي أو شبه النفي فهنا لك فيه خيارا. لاحظ قال انتخب يعني اختير، ماذا اختير؟ الاتباع، اتباع ما اتصل. ففهم من هذا أن هناك خيارين، والمؤلف يقول المختار هو الاتباع، وذلك أن لك خيارين في الاستثناء التام المنفي. الخيار الأول النصب على الاستثناء، والخيار الثاني الاتباع. فمثلا تقول لم يحضر أحد إلا زيد أو إلا زيدا. إلا زيدا هنا النصب على الاستثناء، تقول زيد منصوب بعد إلا مستثنى وأنفصل بالفتحة الظاهرة آخرة، أو إلا زيد بدل من أحد. وهذا هو الإتباع، أن يعني الإتباع يشمل أربعة أشياء: البدل والعطف والنعت والتوكيد. فهنا يكون ما بعد إلا يعرب بدل من المستثنى، وبدل المرفوع مرفوع. تقول لم يحضر أحد إلا زيد، أحد هنا مستثنى منه. فعندما نعرب ما بعد إلا نقول بدل من أحد، وبدل المرفوع مرفوع. أو ما مررت بأحد إلا زيد أو إلا زيدا. لاحظ، إلا زيد بدل من أحد، أو إلا زيدا على النص على الاستثناء. إذن النوع الثاني إذا كان الاستثناء تاما، إذا كان الاستثناء تاما منفيا، إذا كان الاستثناء تاما منفيا فإنه يجوز فيما بعد إلا وجهة البدلية والنصب على الاستثناء، والمختار البدلية، ولكن جواز النصب على الاستثناء. ولهذا قال المؤلف هنا: وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل. طيب، ثم قال: وانصب من قطع. من قطع هنا يشير المؤلف رحمه تعالى أن الاستثناء نوعان: متصل ومنقطع. متصل ومنقطع، ما الفرق بينهما؟ المتصل أن ما بعد إلا هو جزء مما قبل إلا، مثل ما ذكرنا ضربنا الأمثلة، تقول حضر، ما حضر القوم إلا زيد، أو حضر القوم إلا زيدا. فزيد هو جزء من القوم وبعض القوم، لكن الاستثناء المنقطع ما بعد إلا من غير جنس ما قبل إلا، وليس جزءا أو بعضا من ما قبل إلا. تقول مثلا: حضر أو رأيت الطلاب إلا الكتاب. فهنا الكتاب ليس من جنس إيش؟ ما قبل إلا. فيبين المؤلف رحمه تعالى هنا أن الاستثناء المنقطع، طبعا الاستثناء المنقطع ينصب دائما، لكن هنا يشير رحمه تعالى أن تميما يرون أنه أيضا يعامل معاملة المتصل فيما إذا كان الاستثناء تاما منفيا، فيجوز فيها الإبداء. ولهذا قال: وانصب من قطع، يعني استثناء منقطع انصبه. ثم قال: وعن تميم فيه إبدال وقع. عند تميم بخلاف بقية العرب فإنهم يرون النصب المنقطع دائما، لكن تميما يرون أنه أيضا يعامل مثل ما يعامل المتصل. فمثلا المثال السابق الذي ذكرته، تقول: ما حضر أحد إلا كتاب. هنا عند تميم هذا الاستثناء المنقطع يجوز فيه أيضا الإبدال، فالكتاب بدل من أحد، لكن بقية العرب يرون أن النصب دائما هو حال المنقطع: ما حضر أحد إلا كتابا. طيب، ثم قال رحمه تعالى: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. يقول: إذا كان المستثنى سابق على المستثنى منه، شوف لاحظ: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. يعني أنه إذا سبق المستثنى المستثنى منه، تقول: ما حضر زيدا، أو ما حضر إلا زيدا أحد. هنا سبق المستثنى منه. فيقول المؤلف رحمه تعالى: وغير نصب أيضا، يعني يأتي غير النصب الاستثناء، يأتي على البدلية في النفي طبعا، في الاستثناء التام المنفي. ولهذا قال قد تفيد التقليد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. ولكن المختار النصب، إذا كان المستثنى سابقا المستثنى منه فالمختار هو النصب. ولكن قد يأتي، أشار المؤلف أنه يكون على البدلية. تقول: ما حضر إلا زيدا أحد. وتقول على القلة: ما حضر إلا زيد أحد، يكون على ماذا؟ على الإتباع. ثم شرع في النوع الثالث في أنواع المستثنى، قال: وإن يفرغ سابق، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما. هنا إذا تفرغ ما قبل إلا فيما بعد إلا، فتقول: وهذا الاستثناء المفرغ وهو الناقص، يعني غير التاء، غير ما يوجد في مستثنى منه، ودائما ما ينفي ما يأتي موجب طبعا. تقول: ما حضر إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. لاحظ هنا ما قبل إلا العام الحضر، هنا تفرغ لما بعد إلا فرفعه، ما حضر إلا زيد. هنا يقول المؤلف رحمه تعالى: كما لو إلا عدم، يعني كأن إلا غير موجودة. تقول: ما حضر زيد، كأن إلا غير موجودة. فالمفرغ هنا ما قبل إلا يفرغ فيما بعد إلا، على حسب الموقع الإعرابي. هذا الاستثناء المفرغ. إذن عندنا أنواع الاستثناء ثلاثة: الاستثناء التام الموجب، الاستثناء التام المنفي، الاستثناء المفرغ ولا يكون إلا منفي. والقسيم للاستثناء المتصل هو الاستثناء المنقطع. يعني في الأصل نقول الاستثناء نوعان: متصل ومنقطع. والمتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متصل تام موجب، وتام منفي، ومفرغ ناقص منفي. المفرغ هو ناقص منفي. في هذه الحالة المفرغ الذي هو الناقص كما أشرت، يعني لا يوجد المستثنى منه، ما قبل إلا يفرغ فيما بعد إلا من حيث الموقع الإعرابي. وهذا قال: وإن يفرغ سابق إلا لما بعد، لما إيش؟ لما بعد. هنا يكن كما لو إلا عدما، يعني كأن إلا غير موجودة، كأن إلا غير موجودة. فتنظر في الموقع العربي: ثم حضر زيد، ما رأيت أحدا، احذف إلا، ما رأيت إلا زيدا، احذف إلا، ما رأيت زيدا. هنا مفعول به منصوب. ما مررت إلا بزيد، احذف إلا، ما مررت بزيد. فزيد هنا مجرور بحرف الجر. فهنا الموقع العربي يتطلب إما الرفع أو النصب أو الجر على حسب الجملة والسياق. فهذا يسمى الاستثناء المفرغ. هذه أصول الباب. أن نعرف هذه الأنواع من الاستثناءات: الاستثناء التام الموجب، والاستثناء التام المنفي، والاستثناء المفرغ. وأما بقية المسائل فهي يعني تفريع لهذا الباب، تأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ بقية أبيات هذا الباب. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم في العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خير، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.